في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود لإكمال ما يتعلق بالأدوية أو سماها الدكتور أحمد التدخلات العلاجية. التدخلات العلاجية نعم. قطرة الأنف انتهينا منها كذا. يعني أنا مثل ما كنت أناقش مع بعض الزملاء قبل قليل أو قبل الصلاة حتى. يعني إحنا إذا أخذناها بهذين الضابطين أنها هل هي مغذية أو أنها تستحيل دما أو لا، هذا جانب، والجانب الآخر هل هي من الطريق المعتاد للأكل والشرب أو ليست كذلك، والأمر الآخر أنه هل يعني يتقوى بها البدن سواء شعر بطعمه في حلقه أو لم يشعر بطعمه في حلقه. فهنا السؤال، إحنا بالنسبة لنا القطرات سواء في العين أو الأنف أو حتى الأذن، طبعا مع شرط وجود الفتحة في الطبلة. الشيخ عبد العزيز أثبت لي اليوم أنه صاحب ثقافة طبية عالية، يعني فهو هو فهم شيء حتى الآن. سم؟ أقول هذا وأكثر كلامك ما فهمته بعد. أي نعم. طيب. فهذه كلها، هذه القطرات يعني هي تذاب بسائل، هذا السائل يتم امتصاصه من خلال المنطقة، ممكن يشعر بطعمه في حلقه. من الناحية الطبية هذا هو توصيفها، يعني إن كان لنا من يعني تقريب المناطق. تحقيق المناط. طيب، طبعا هذا يؤكد ضرورة ضبط الضوابط لطالب العلم وحتى المفتي، اللي ضوابطه غير مضبوطة يضطرب عند التحقيق تحقيق المناط، لأن أصلا ضابطه حتى الآن ما ضبط. وطبعا تلحظون أني أحيانا أترك الأقواس مفتوحة ولا نغلقها، لأني أكرر الذي نريده في هذه الدورة كيف وليس ما، الذي نريده في هذه الدورة نصل كيف تصل إلى مثلا الوصول إلى بعضها النتائج، الوصول إلى استخراج الضابط، ولا يهمنا ما الضابط، ما الحكم في هذه المسألة، ولهذا يعني أكثر ما يعني أدور حوله كيف. فطيب، طب اسمح لي دكتور ننتقل البخاخ الرئتين. اي نعم، البخاخ هو عبارة عن دواء مضغوط بصفة غاز، لذلك يأخذ هو زي الرذاذ. وطبعا يعني الحديث عن أن له جرم أو ليس له جرم، نحن في تقديرنا في المنظور الطبي أنه غير مؤثر بهذا الاعتبار، لأنه هو ليس طعاما، حتى وإن كان طبعا البعض من الفقهاء قد يفصل يقول أنه إذا كان يذوب في حلقه ويشعر بطعمه كما هو المذهب، إذا شعر بطعمه في الحلق فهو يعني مفطر ومفسد للصيام. إحنا بالنسبة لنا يعني لا نرى أنه هذا الاعتبار حقيقي سواء كان له جرم أو لم يكن له جرم، بدليل أنه كما قلت أن مدافع يعني مداوات أو خلينا نقول أنه السواك أو الكحل هي لها جرم، هذه المادة اللي موجودة في السواك. تسمح لي دكتور أحمد، شو رأيك نترك الحكم لها وناخذ التصور؟ طيب، هم يريدون ترى كذا يفرحون، أدري أنهم مبسوطين أنك أعطيتهم النتيجة وارتاحوا، لكن اسمح لي يعني نكد عليهم قليلا. طيب، شو رأيك دكتور تصف لنا أصلا وش محتوياته هذا الآن؟ بخاخ الربو معروف. نعم، مثل ما قلت هو مادة علاجية لتوسيع الشعب الهوائية، يعني المرضى اللي عندهم الربو يصير عندهم تضيق في الشعب الهوائية. جيد، يعني يروح للشعب الهوائية ما يروح للجهاز الهضمي؟ ما يروح للجهاز الهضمي، هل يذوب في غشاء الفم؟ نعم يذوب في غشاء الفم. غشاء الفم وش المقصود فيه؟ اللي هي الأغشية اللي موجودة. طبعا هو يؤخذ عن طريق الفم. جيد. هو غاز مضغوط يضعه في عن طريق الفم ويسكر فمه على هذه الفتحة، يضغط الجهاز ثم يشفطه ليدخل الرئتين. هذا الشفط يشفط الهواء إلى الرئتين ليس إلى الحلق والمريء. لكنه مروره من غشاء الفم إلى القصبة الهوائية سيذوب جزء منه في أغشية الفم قطعا، ويشعر بطعمه في الفم. نعم يشعر بطعمه في الفم. عفوا، هي أغشية الفم وينها يعني؟ اللي هي هذا الغشاء اللي هي اللثة. طبعا الفقهاء الآن ماشيين ترى الفم من ظاهر البدن، يعني تراهم الفقهاء الآن لا يفرقون بين الفم واليد. عجيب. أي ماشيين هم في خط ثاني دكتور. عجيب. أهم شيء الحلق. يعني هم عندهم أن حتى يعني في الاغتسال نعم يجب أن يتمضمض ويستنشق، لأن الفم والأنف من ظاهر البدن. أي نعم نعم. فهم يهمهم الآن قضية هل ينتقل للحلق أو لا. أما أنه يعني هو موجود في الفم وتجويف الفم، هم عندهم يقول خلاص في الفم يعني في ظاهر البدن. لكن هو السؤال الآن وصوله إلى الحلق ليس وصولا مباشرا، لأنه هو لاحظ حركة الشفط هذه هي تدخلها مباشرة إلى الرئتين، مباشرة إلى القصبة الهوائية وإلى الشعب الهوائية. السؤال هذا المرور زي مثلا الهواء، بالمناسبة الهواء الرطب، إذا أنت تسافر إلى منطقة ساحلية، منطقة ساحلية نسبة الرطوبة فيها عالية، هذا الهواء الذي تستنشقه أو يدخل لمنطقة الفم جزء من هذه الرطوبة ممكنها تذوب من خلال الأغشية. سجلوها عندكم هذه. فهو السؤال هي الجفاف ورطوبة الهواء أيضا كلها مؤثرة على البدن. أردتم توريط الطبيب فورطكم. فهي أنا أقول مثل الغبار، يعني ما هو يبحث موضوع الغبار، أنك تكون في منطقة فيها غبار وهو صائم واستنشق مثل هذا الغبار. طب عفوا دكتور، أنت تقول لنا أن هواء مضغوط. نعم. سلام. هل يعني هو فقط مجرد هواء؟ لا، هي كيف يكون هواء مضغوطا؟ هي طريقة مبتكرة في هذه الأدوية. هو سائل لكنهم يضغطون مع هذا المادة الضاغطة، ولما يضغطها تأتي كرذاذ ويشفطه مع التنفس اللي هو يتنفسه الإنسان. الرذاذ هذا إيش دكتور؟ معلش. دواء وماء. ماء زاد دواء. الدواء. يعني فيه يعني أشياء كيميائية يعني. بالضبط بالضبط. إما إنه موسع للشعب الهوائية ولا كورتيزون يصير يقلل يعني الالتهاب. الرسم هذا يعني على جمال خطه أو جميل. صحيح في التوصيف؟ صحيح. أحد عنده اعتراض؟ ها؟ يساوي. طيب هذه بخة واحدة صحيح دكتور؟ نعم. محتويات هذه محتويات البخة الواحدة. طيب هذا وصفها الطبيب. تبغونها بالملي، كل بخة تمثل 400 يعني فاصلة 4 من الملي. عفوا دكتور عاد اسمح لي عاد كيف اكتبها عاد صعب علي. هي 400 مايكروغرام احنا نقول، يعني شلون اللي هو فاصل 4 من الملي لتر، صفر صفر 4 كذا دكتور تقريبا. ايه ملي لتر. الان بخاخ الربو يفطر او لا يفطر؟ احنا نقول انها لا تفطر. لا تفطر لما؟ اول شيء لانه ليس غذاء. انت عندك هذا ضابط؟ ليس غذاء. طب يعني لو أكلت بنادول، لو أكلت لا حتى شيخ أسفل. لا ليس غذاء، انتبه. متى تستخدمها ليس غذاء؟ هل إنه ما يستحيل الدم يعني هل إنه يتغذى به؟ يروح على طول الرئتين، على المذهب الرئتين جو فتوفر، لكن على شيخ الإسلام لا تفطر. يعني ما يتغذى به البدن؟ لا ولا الماء في أصله غذاء؟ هذا الأمر الأول، الأمر الأول شيء إنه يروح للرئتين، الأمر الثاني إنه. طيب جيد. أولا لا يذهب إلى أنت عندك الضابط إن الجهاز الهضمي أو الدم يمتص الدم، فلا يذهب إلا إلى الرئتين. يقول لك الدكتور أحيانا يذهب للحلق. طيب لا ما تتخس. طيب الآن يذهب للحلق أحيانا. طيب جيد، إذا نسبته وما يذهب إلى الحلق فنسبته أقل من النسبة التي تذهب مع المضمضة بالضبط. جيد، أو مع بقايا السواك. السواك جيد، هذه مسحناها قبل كانت مكتوبة. جيد، إذا هذا تعليل أنه لا يذهب للحلق وما يذهب منه فهو أقل من نسبة المضمضة والسواك. طيب أيضا أو هذه كافية؟ طيب أحد عنده اعتراض على نعتمد هذا؟ تصدر فتوى به؟ سم إيه؟ أحد عنده جواب؟ بحكم أنها عفت عنها الشريعة، يعني مثل قصدك المضمضة ومثل بقايا المضمضة وما يأتي من السواك، هذا يسير وقد يبلعه الإنسان، قد يكون متعمدا. أي نعم، أنه يصعب التحرز. لا طب لا تستك، لا تستك. طيب خلينا في السواك. طيب السواك مثلها، لا تستك. إذن النص يعني النص أخبرنا بأنه النسبة اليسيرة هذه حتى لو تعمدها الإنسان فإنه معفو عنها. كذا أضبط جماعة، ترى الدكتور أخذ الحين صورة عن التناقض. سم تعمد التناول هذه القطرة، هنا جاب المفطر الأساس، ترى أقل من قطرة. يقول الطبيب السواك ليس هو الأصل، في فرق بينك، يعني مادة الماء هي من نوع المفطر من المفطرات الأساسية، فإذا تعمد إدخال هذه القطرة أقل من قطرة يقول. لا بس عفوا، حتى لو كانت قطرة هو ما أخذها ما وضعها على اعتبار أنها مصدر غذاء وشراب ليس الطعام. دخلها كعلاج. لا لا، هو ترى يدخلها للرئتين. لا هو استدلال الأخ يريد يوسعها، هو يقول أنه اليسير على الإطلاق حتى لو تعمده لا يفسد الصيام، أليس كذلك؟ أي نعم. لا لا لا، هو سينقض عليكم أصلكم يا دكتور، لا تمشي معه. عجيب، يقول هو تعمد فيفطر حتى لو كانت قطرة. صح كذا يا شيخ؟ أي نعم. هذه هذا تبعا هو يريد إدخال. لا هو يريد أن ينقض، أنا أرد عليه النقض يا شيخ. أي نعم، أنا أرد عليه النقض. قطرة الماء إذا تناولها أساسا هي ما جاء تبعا، أما قضية المضمضة أو ما بقي السواك هذا جاء تبعا. طب أحد يقدر يتناول قطرة كذا يعني؟ ها؟ أتحب. طيب خلاص. فهل القط لكن إذا أكملنا بقية النقاط أنا في تقديري قد يأتي رد إشكالات أكثر؟ لا قد يأتي رد لكل هذا الكلام. طيب جيد، إيش عندنا دكتور؟ إحنا طبعا الآن بالنسبة للدهان وشرائط الجلد اللاصقة انتهينا من هذه دكتور. إيه هذه واضحة، لأنه قلنا أنها يعني وإن كانت توصل علاج، وإن كانت توصل علاج يمتصها الجلد، وهي ممكن توصل بكميات، يعني مثلا الشرائط اللاصقة بالمناسبة هي ممكن توصل كميات من السائل أكثر من القطرة التي موجودة في البخاخ. الحيز الذي يؤخذ من العلاج على سطح الجلد خلال 12 ساعة حقت وقت الصيام قد تكون أكثر من حيز السائل الذي يؤخذ من البخاخ. لكن لأنه المذهب ينظر إلى الجوف وينظر إلى الرئتين أنها من الجوف فيعتبرها أنها بهذا الاعتبار أنها دخلت الجوف، والحقيقة أنها يعني ليست بهذا الاعتبار. هم سيوافقونك حتى لا تصفهم بالتناقض ترى. طيب أنا أريد الآن الحقن اللي تحت سطح الجلد، وأنا قلت لكم أنها في الطبقة مضخة قبل مضخة تحت سطح الجلد. هي نفسها هذه حقة الأنسولين. حقة الأنسولين جيد. أو أنه حقنة كل مرة كلها تحت في هذه الطبقة الدهنية لتحت سطح الجلد وهي تمتص لها الدورة الدموية. فهنا يأتي السؤال أنه هي فيها يعني سائل وتقريبا 2 ملي أو بهذا الاعتبار في كل مرة يأخذ فيها الكمية وبشكل متواصل. بعض المرضى صحيح أنه إحنا نعطي نصائح لأغلب مرضى السكر أنه أنتم ممكن تأخذها مرتين في اليوم يعني مع الإفطار ومع السحور، لكن بعض المرضى لازم يأخذها أكثر من مرة في اليوم لأن حاجة جسمه لإفراز الإنسولين أعلى. ومثل ما قلت لكم الصائم على مدار الساعة البنكرياس يفرز إنسولين، صحيح أنه هذا إنسولين من الخارج لكنه هذا إدخال لغرض العلاج ليس لغرض الأكل والشرب، وهو هو هو مريض، هو عنده نقص في هذا المنتج الطبيعي. بالمناسبة الإنسولين الذي نستخدمه علاجيا الآن هو إنسولين طبيعي. بس دكتور ترى هم الجماعة ترى ما يعني ما ليس له اعتبار هذا، لا يقولون علاج ولا طعام، هم واحد عندهم. أيوة يعني هم يعني إذا قالوا علاج امسكها عليهم، إذا قالوا علاج فمعنى ذلك أن الشخص إذا تناول حبة بنادول مباشرة لا تفطر. أنا إذا وهذه سأخذها منهم فتوى احتاج أحيانا البنادول. أتمنى أنكم تقبلون هذه الفتوى. هو ظاهر كلام شيخ الإسلام الذي أفهمه أنه بهذا الاعتبار أنها لا تستحيل دما كما لا هو طبعا تعرف يعني مفهومهم لما يستحيل دما وكذا، هو خلاص ما دام هو يظنه يعني ما دام المعدة تطبخها وخلاص فسيذهب دم. طبعا لا توافقه يعني بحكم العلم الحديث، لكن هذا هو مفهومه كان، يعني أي شيء ممكن أن تهضمه المعدة وينتقل ويكون يعني غذاء في ذلك الوقت عنده، هذا هو مفهومه. صحيح، بس هو اللي قرأه بعض الزملاء قبل قليل أنه بعض السموم أنها تطبخ في المعدة وإن امتصها، هو الشيخ الإسلام كان يقول وإن امتصها الجوف لكنها لا تستحيل دما. هنا السؤال، هذه الأدوية التي نحن نعطيها للمرضى كلها لا تستحيل دما؟ أي طبعا هم يعدهم الظاهر، هل أحد منكم يقول إذا كان علاجا ولا إذا كان طعاما في فرق بينهم؟ أي في أحد يفرق عن طريق الفم؟ عن طريق الفم كيف الوجه؟ اترك شيخ الإسلام. طيب الآن أحد منكم يقول إذا أخذته عن طريقي فعلاج حبة بنادول مثلا هذه لا تفطر؟ طيب وإذا كانت حبة لوز مثلا تفطر؟ أحد يفرق منكم؟ لا الآن قبل اللوازم أحد منكم يفرق؟ ها؟ لا نريد الآن الحقيقة، أحد يفرق؟ طيب يلا يقول به بعد من الشيخ محمد، يلا مثلث ما شاء الله. هو الأخ يقول يرفعون يدهم من يرى بالتفريق، تفضل يا شيخ محمد. ايه بنادول يعني اكل بنادول و ليش ما تفتي؟ طيب الآن ليش ما تطرد قول البنادول ما في إشكال؟ صحيح. أنا أنا وأنا أؤيده. ليش؟ هو النقطة طبعا إحنا بالمناسبة كنصيحة طبية إحنا ما ننصح المرضى أنهم يأخذون الحبوب جافة بدون سائل. ليش؟ لأنه هذا الأخذ كجاف يعني مظنة حدوث بعض الالتهابات في المريء نفسه، لكن هذه قضية مختلفة. نحن نتحدث عن البحث الفقهي في المسألة. هذا الدواء الذي يأخذه المريض سواء حبوب أو سواء بخاخ، على أنه البخاخ طبعا جزء من السائل ممكن أن يمتص في الجسم، أو دواء لجرح أو حقنة كما سيأتي، هذه كلها أدوية لا تستحيل دما. طيب لحظة، في هنا أيضا لحظة. طيب تفضل. أقول يعني هناك قاعدة مهمة ينبغي أن تستصحب في هذا جيد الكلام، وهي أن اليقين وهو الصيام لا يزول بالشك. فالأصل أن الصيام صحيح حتى يعني يصل الإنسان إلى يقين أن هذا الأمر مفطر، فبالتالي ننتقل من الأصل إلى جيد. طيب الشيخ تفضل. لا يا جماعة انتبهوا نصل إلى نقاط. يا جماعة ترى المطعوم عند الفقهاء أو عند يعني الشيء المطعوم لا يراد به الأكل أو الغذاء الذي يصطلح عليه يعني باصطلاح معاصر الآن، لا له خلاص بما أنه أكل فهضم خلاص انتهينا. ها لو كانت أوراق هذا شيء آخر. هل الآن المعدة عند مثلا حتى يعني اللي تكلموا في الحصات، مع أنه يعني الجمهور يقولون في الحصات أنها تفطر، لكن حتى من قالوا أن الحصات لا تفطر مثلا أو الخيط قالوا لأن لا تهضمها المعدة. هذا الإشكال عندهم. لكن أمثال البنادول وغيره هذا يطعم يوكل ويهضم وكذا، فلا أتوقع يعني حتى من يعني يناقش في الحصات يناقش في البنادول. بس عشان نتيح تفضل يا شيخ. وش الطعام يا شيخ؟ الطعام الذي يغذي الجسم. هل هذا المصطلح الشرعي للطعام؟ لحظة يا شيخ. ها؟ دخول المنظار. هل تأكله طعاما؟ أنا قلت لك يا شيخ تهضمه المعدة. تهضم المعدة أو يعني تهضم فينتقل للأمعاء الدقيقة فتمتصه فتوزع على الجسم. لو يقول المنظار. المنظار لا يهضم ثم يخرج أيضا المنظار. طب يا شيخ الآن الدواء نقول أن الدواء يوضع أي نعم عن طريق الولي نسبة توزعه في الجسد أكثر من المعدة. أنت معنا قبل الصلاة؟ معنا قبل الصلاة؟ نوخشت هذا يا شيخ. هي أشبه وقلت لكم أشبه ليست بالأدهان، هي شبه لا حقيقة. إيه نعم، فهذه نوقشت مسحت نصفها وبقي النصف الآخر. بس تسمح لي عشان ما نرجع القهقرة، نوقشت هذه التشبيه. في هو بس لا لحظة بس الشيخ ما زال عنده شك. لكن نقول الشيخ يعني يحتاج إلى ناقل قوي يجعلنا نعتبر أي شيء يدخل إلى يعني هذا هو الأصل. هذا هو الآن البخور مثلا يعتبر مفطرة يدخل ممكن أيضا يعني البخور يصل إلى المعدة. الأصل في البخور يصل إلى الجو. الأصل في البخور يا شيخ أن يذهب استنشاقا وبخاخ الربو. الأصل أنه يذهب استنشاقا. الأصل فيه أن يذهب استنشاقا، فإن ذهب إلى المعدة فهو بالخطأ. وين؟ أنا لا طبعا شيخ ما أحسن في مسائل ترى يا شيخ، لكن حتى الدخان يا شيخ. لا بس شو رأيك في الدخان يا شيخ؟ طيب وإذا أردت أن تستفتي قلبك أنه يفطر؟ لا ترى طرحها بعض الفقهاء وقاعد يناقش فيها الدخان، لكن أنا أتكلم ترى حتى في كل ما أطرح سابقا لا أتكلم في ترجيح، وإنما أتكلم في إشكالات لوصول ضابط. لكنه لذة، هو لذة يشعر بها. ها؟ سؤال جيد دكتور. الفرق كبير، لأنه احتراق الورق هذا اللي هي التبغ ما في سائل، هذا مجرد دخان الذي يأتي عن طريق الاحتراق. وما يدعون يضحكون فيه على المدخنين هذه اللي في نهاية الفلتر اللي موجود في نهاية الدخان، يدعون أنه يفلتر جزء من هذه السموم اللي موجودة في فرق التبغ، لكنها يدخل هذا الدخان كدخان مثله أقرب ما يكون إلى البخور. يعني التشبيه طبعا مع الفارق، لكن أنه كمادة قريبة. هنا احتراق وهنا احتراق. البخاخ حق يعني توسيع الشعب الهوائية هو دواء مذاب في سائل، في سائل رذاذ. لا لا النسبة، لا النسبة، النسبة فرق كبير. لا هو هنا استنشاق وهنا استنشاق، لكن هنا استنشاق لدخان بحت اللي هو في الدخان، وهنا استنشاق هو المفضل اللي كنا الماء هو اللي يحل المشكل، يعني الرطوبة نعم هي اللي تشابه الماء وليس الدخان، يعني بالعكس هو يقول لك هذا أجل. صحيح صحيح أنا معك، لكن أنا أقول إنه لا بس عفوا عفوا لا لحظة، في كلام الطبيب ذكر قبل قليل نقطة مهمة، النسبة قليلة، النسبة يقول أقل من نسبة المضمضة، لا تنسى ذلك. يعني يقول النسبة، يقول حتى لو كانت، حتى لو كانت هذا اللي فهمته من دكتور، حتى لو كانت مثل الأكل والشرب فهي في النسبة التي كانكم تذكرون العصر، فهي في النسبة المعفو عنها اللي ورد الشرع بعدم التفطير في جزئيات كثيرة منها، يعني فما تستطيع تلزمه. لكن لا يا شيخنا الدخان، يعني لو قلنا ان الدخان خارجي فاستنشق وذهب الى الرئتين قلنا انها الدم، يعني اثبتنا. طيب خليني اعطيك اشكال وجيه، اعطيك مقارنه، عفوا اعطيك مقارنه بجانب اخر. احنا عندنا ما نسميه النيبولايزر، هو جهاز غير البخاخ اللي باليد، جهاز نفس الشيء يضعون فيه الدواء في علبة صغيرة، ثم يمر الأكسجين من الجهاز الكهربائي هذا ويدخلها. أحيانا قد تستخدم سائل اللي هو السيلاين بدون علاج، مجرد الترطيب، الناس اللي عندهم الجفاف، هذا الترطيب الذي يأتي للشخص اللي يتنفسه لضرورة العلاج الطبي شبيه بالترطيب اللي موجود عند الناس الذين يسكنون في المناطق الساحلية، رطوبة هواء لا أقل ولا أكثر. فبهذه الطريقة اللي نحن نطرحها بهذه الصورة، هذا الهواء الذي يتنفسه الإنسان في المناطق عالية الرطوبة يصدق عليه نفس كلام اللي يصدق على البخاخ. طيب. إذا أنت تتحدث عن الرطوبة، فهذه الرطوبة، الهواء العالي الرطوبة في المناطق الساحلية، الهواء عالي الرطوبة في المناطق الساحلية قريب من هذا البخاخ اللي تتحدث عنه. طيب لا بس تسمح لي، تسمح لي يا شيخ، الإشكال واللي نريده خلاص قام، فننتقل لشيء آخر. نعم أنا فقط بس بالمناسبة، بالمناسبة هذه الدورة لن تغلق لكم أقواسا ولن تحل إشكالات، بل هي ستفتح لكم آفاق وأسئلة أنا أتوقع إن كثير منها لن يجاب عليه في الدورة، لكنه سيظل يلح عليك في رأسك، وبعض الإشكالات وأنا أقولها لكم يعني بصدق، إن كان بعض الإشكالات أجبت عليها خلال سنة فجيد. أحيانا بعض الإشكالات اللي تحدث عند أهل العلم يظل يفكر فيها سنوات، وتجدون في السير أنه يقول جلست في هذه المسألة كذا أو لكذا، وأنا أو حتى أحيانا تسأل بعض العلماء ويقول لي كذا وكذا سنة وأنا أتأمل فيها لم يعني يحصل لي فيها شيء. فهو الآن هو فتح آفاق أكثر من انتهاء وإغلاق أقواس وحل مساء نهائية، ولهذا هي في التنمية، وركز نحن نجيب على كيف لا ما. طيب أنا أريد، إحنا تكلمنا عن الحقن العضلية والوردية، لكن أريد أن أنتقل إلى الحقن الشرجية، وشيخ الإسلام فيها كلام واضح إنه الحقن الشرجية أنها وإن كانت تدخل في الجوف لكنها هي استفراغ، فلا يمكن أنها تمثل لدينا نحن غير الحقن الشرجية. الحقن الشرجية ممكن يصل حجم السائل الذي تعطيه للمريض للتنظيف للإمساك إلى 1 لتر، أقصى كمية ممكن يحقن المريض 1 لتر، وأقل كمية 200 ملي. فهذه الكمية التي تدخل جسم الإنسان، إذا أنتم تناقشون في هذا السائل اللي في البخاخ اللي قريب مثلا من اللي موجود في المضمضة اللي هي يعني بضعة مليلترات، هنا 1 لتر كامل يدخل، والامتصاص أنا أجزم لكم أنه ممكن يصل إلى نسبة 10% من هذا السائل. الغشاء اللي موجود في المستقيم وفي القولون امتصاصه عالي جدا، أصلا دور القولون هو امتصاص السائل، فأنت بالمئات. فأنت هنا جالس تعطيه عن طريق المستقيم نسبة عالية من السوائل. إذا قبلنا أنه والله بالإمساك من لا يفسد صيامه أنه يأخذ مثل هذه الحقنة. لا طب لحظة دكتور، أصلا هل أنتم مؤمنون بهذه القضية؟ طيب ما رأيكم في الإمساك؟ أنا أريد دكتور بس تشرحها لهم ولما أعطيهم دقيقتين بيتأملون فيها. الآن أعطاكم الدكتور إشكالات. الآن ما يتعلق بحقنة الإمساك وش وضعها؟ هي سائل بحث يضاف إليه مادة علاجية لعلاج الإمساك اللي موجود عند المريض، محضرة بطريقة معينة، لها رأس أو هوز يعني يرطب، والمريض يضعه فتح الشر ثم يضغطه، يضغط إلى 1 لتر، ممكن يصل إلى أقصى، إلى أين يصل الماء؟ ممكن يصل إلى الجهة اليسرى من القولون، أعلى الجهة اليسرى من القولون. معلش دكتور، بعد الفتح عفوا إذا عدنا مرة أخرى، أي نعم، يعني هذا هو القولون، هذا طبعا مقصوص، هذا المستعرض، هذا الصاعد المستعرض النازل، هذه الأمعاء الدقيقة ملفوفة بالجهة الثانية، لنا نجي هنا. يعني هو يصل للأمعاء الدقيقة؟ أي لا لا لا لا، هو الحقنة تعطى من هنا وترقى، ممكن تصل إلى هذه المنطقة في الأمعاء الغليظة. في الأمعاء الغليظة. الأمعاء الغليظة تمتص؟ تمتص، دورها امتصاص الماء. طب توصل للدم؟ 100%. عندكم سؤال للطبيب؟ 100% تصل للماء. ها؟ هذه سؤال. لا، هذه نقطة مهمة. أنا أقول وهو جزء من فقه شيخ الإسلام وبعد نظره، هو استثنى ما يدخل لجسم الإنسان من الحقنة الشرجية أو من منفذ الشرج، لأنه قال أنه ليس منفذ طعام. طبيا فتحة الشرج ليست منفذ طعام، ليست منفذ طعام، لا يمكن أن نعطي طعام من هذا. لماذا؟ لأنه حتى في الوضع الطبيعي غشاء القولون لا يمكن أن يمتص الطعام، يمتص فقط السوائل. فهنا أنا لذلك أنا أقول أنه حتى يحصل الاتساق وعدم التناقض، نحتاج أنه يعني نستوعب مثل هذه القضية. دخول هذا السائل بغير غرض العلاج، إنما بغرض بغير غرض الغذاء، إنما بغرض العلاج، والذي لا حتى لو كثر لا يمثل غذاء بالنسبة للإنسان. يعني بمعنى لو أعطيته 4 مثلا حقن أثناء نهار رمضان، هل يشعر بالري؟ لا يشعر بالري، رغم أنه تدخل مثل هذه السوائل لجسم الإنسان. نترك يشعر بالري، هل يغني عن السوائل اللي يحتاجها الجسم؟ طبعا يعني هو خلينا نقول أنه أخذ 4 حقن، كل حقنة مثلا خلينا نقول 500 ملي، فإذا هو أخذ ما يقرب من 200 إلى 400 أو 300 ملي خلال نهار رمضان. نعم، هو أنا فاتني أن أقول لكم أنه في التدخلات العلاجية، المريض اللي على العلاج اللي عن طريق الوريد ممكن يجلس أشهر دون أنه يحتاج إلى، طبعا إلى 6 أشهر، بعد 6 أشهر يدخل في مضاعفات. طبعا في أحيانا نقول أن المضاعفات من التغذية الوريدية تحدث بعد 4 شهور من التغذية الوريدية، لكنه يعني يكتفي، ما يحتاج أنه يأخذ عن طريق الفم أبدا، لكن عن طريق الوريد سوائل فقط، يشعر بالري لكنه يبقى جائع طوال الوقت. طيب يعني عندنا مرضى مثلا اللي عندهم التهابات البنكرياس، العلاج هو بالصيام، يبقى المريض يعني يلح في قضية الغذاء لكنه ما يشعر بالعطش، يعني هو فيه ري. هل هذه الكمية من السوائل تكفيه؟ يعني أنا تقديري، أنا في تقديري أنها ممكن تكفي في نهار رمضان يعني. طيب جوابكم يا مشايخ، وعن نختم بهذه جوابكم. ها الجواب، تفطر وتركت شيخ الإسلام. كلكم تقولون يفطر أو تفطر الحقنة الشرجية؟ ليش خافوا منك يا دكتور؟ كل شوي متناقض وتصفهم بالتناقض، خاف خلاص. لا بس في أحد يقول لا تفطر؟ ودك بس احنا افترضنا 500 ملي على المثال اللي طرحه الشيخ، تعطيه 4 حقن في في ها في لا خلاص يا شيخ، في واحد ليش ما تفطر؟ صحيح سام، تفضل. احنا عندنا 3 ضوابط. الاول مو بس في هذه، يعني حتى في النقاش اللي قبل الاول، كل ما يجي مجرى الطعام يحمل عليه، يعني البنادول يفضل. وش الطعام؟ البنادول يجري مجرى الطعام. ما الطعام؟ الطعام الذي جهاز هضمي، الذي يمر بجهاز هضمي الذي يطعم. طيب الضابط الثاني؟ الضابط الثاني القريب من هذا ما يتم به الغذاء قصد الطعام مما له عليه. يعني لو يحقن جلوكوز مباشرة يحقن، لكن لو يحقن أنسولين مثلا ما يحقن. طيب الثالث؟ الثالث يعني عفوا أنت بالنسبة ما يتعلق بالعلاج، إذا دخل من المنفذ الطبيعي فإنه يعد طعاما، إذا دخل من المنفذ غير طبيعي فإنه لا يعد، بما أنه ليس غذاء فإنه لا يفطر. أنا أبني على أصولك. إحنا قلنا ضابط في المقصد. فإذا جيد. الأنسولين عند الناس طبيعيين يطلع من البنكرياس أصلا، فهل أنت تستثني المريض لأنه مريض من الصوم؟ طيب ضابط من ضابطة. طيب الثالث؟ الثالث قلنا كل ما نسبته قليلة يحمل على باقي المضمضة، يحمل على باقي المضمضة مثل. طب والنسبة القليلة ما هو؟ ما النسبة القليلة؟ عادة. وش العادة؟ يعني المدخن يفطر لأنه يستنشق كثير من الدخان. طب واحدة. يمر في مكان فيه بخور. طب واحدة بس. لا واحدة. لا شرط فيها نظر طبعا. لا هي الفكرة إنه قليلة يصير عابر في مكان. طيب بناء على أصولك الحقن الشرجية تفطر ولا ما تفطر؟ على حسب، إذا كان يقصد فيها مثلا علاج جنين أو علاج إمساك وكذا لا ما تفطر. علاج جنين؟ فيها علاج جنيني؟ استقصد علاج جنين يعني يصير في مشكلة في جنين معين وبيصلون إذا عن طريق ما لا دخل ذلك. دعنا في التناقض أحسن من طيب بالمناسبة الحقنة الشرجية احنا نعطيها ايضا للناس اللي عندهم التقرحات المزمنة، يعني التقرحات المزمنة من الامراض الشائعة عندنا الان في البلد، والمريض اللي عنده تقرحات يعني تقرحات القولون المزمنة يضطر انه ياخذ الحقنة الشرجية يمكن مرتين في اليوم، فيعني بهذا الاعتبار او الشخص اللي عنده الامساك يعني حتى لو كان مثلا شاب مو شرط انه يكون كبير في السن، فهي أنا وجهة نظري أنه قضية الامتصاص، قضية الامتصاص لهذا السائل يعني اتساقا مع نفس القاعدة اللي تسمح لي أبقفز أنا سم قفز بعيدة شوي التحميل الصغيرة حقت الحرارة هذه أي هي دواء وين تروح؟ أيضا يمتصها الأغشية المستقيم الأغشية أين يمتصها يعني مثلا وهذا نموذج جيد اللي يطرحه الشيخ يعني مثلا التحاميل حقت ارتفاع درجة الحرارة زي البنادول بس بدل ما انك تاخذها حبوب تاخذها تحاميل من تحت هي يعني مصنعة بطريقة انه لازم تكون في منطقة باردة تحفظها متماسكة واذا تعرضت لحرارة الغشاء تذوب يعني جزء منها سائل وجزء منها الدواء ويمتصها الغشاء. ايهما اقرب للإبرة الحقنة الشرجية؟ لا التحميلة. ايوه اقرب للحقنة العضل ولا اقرب للابره؟ لا اقرب يمكن الى حقنه العضل خلينا نقول، لانه ممكن يكون كميه السائل اللي موجود في التحميله يعني ممكن يكون قريب من 10 ملي، طبعا انا هذه فقط تقديرات لكن قريب من 10 ملي 15 ملي. جيد طيب سنختم. لا ما في اسئله سنختم. هل احد الان بس عشان الوقت والشيخ احمد جاي ولا في وقت له. طيب هل احد عنده مداخله في قضيه الحقن الشرجية التي لعلاج الإمساك يقول مثلا أنها لا تفطر؟ تفضل الشيخ سليمان. تفضل الشيخ. أنا ما أريد العلماء، رأيك. طب احنا سؤال الاكثر الان يقول تفطر ابدا على الاطلاق ليست مغذيه. مصطلح مغذي لا انتبه عند الدكتور، مصطلح مغذي يعني تغني عن الاكل والشرب، مو معنى ذلك ان ما ينفذ سوائل للبدن. هي حقنه علاجيه قطعا ليست غذاء وشرابا، لكن السائل اللي موجود فيها يمتصه البدن، يمتصه ويذهب الى الدوره الدمويه. وامتصاص كبير قلت لي يمكن 10% تقريبا. يعني اذا كان لتر معنى ذلك أنك الامتصاص يصل إلى 100 ملي. يعني علبة واحدة من حليب المراعي الصغير هذا. لا هو يعني هو كيف؟ زي الكاس هذا. لكنه دواء. ماء ماء. الممتص ماء. يعني الآن صحيح دكتور. يعني الآن دكتور عفوا شفت الكاس هذا؟ نعم. عن طريق الإبرة الحقنة الشرجية إذا كان. نعم. إذا كانت لتر فنصف الكاس هذا امتص الدم. لا بس عفوا أنا يعني فاتني نقطة معينة. هذا الدواء اللي موجود مع السائل يجعل تركيز السائل عالي، فانتقاله إلى الغشاء ليس انتقالا كاملا كما هو سائل، لذلك أنا قلت لك هو 10%. السائل إحنا نتكلم عن 1 لتر السائل، لأنه مركز طبعا. هو إحنا عادة إيش اللي يعمل، معلش كمعلومة طبية، إيش اللي يعمل الإسهال عند الناس اللي عندهم أمراض الالتهابات المعوية؟ إنه يصير فيه التركيز أعلى داخل تجويف القولون، فينتقل السائل من الدورة الدموية إلى داخل التجويف، بينما الوضع الطبيعي إنه خلاف ذلك، فلذلك يحصل الامتصاص. هذا السائل اللي أنت تعطيه في الحقنة سواء كانت للإمساك أو للأمراض الأخرى كعلاجي، جزء منه نسبة هذا السائل بعيدا عن التركيز اللي موجود في العلاج ممكن انه ينتقل. اسمحوا لي اختم بسؤال بعيد عن القضايا هذه. ما رايكم بالفتوى التاليه؟ عندما ساله ما حكم العلاج الفلاني قال ما يجوز. طيب عاد السائل وقال انا مضطر الى هذا العلاج، فقال له اذا كنت مضطرا لهذا العلاج او كنت محتاجا لهذا العلاج فانه يجوز، لان الضرورات تبيح المحظورات. رأيكم في الفتوى؟ تفضل. طيب ممكن نجعلها وجهة نظر من اجتهاد، ممكن تقول طيب من اجتهاد السائغ؟ أي نعم نعم. هذا حتى لا نسميه مثلا اجتهادا، نقول سائغا، هذا خطأ في الفتوى. وأنا ما نبهت على ذلك، أنا سمعتها في بعض البرامج بعض المشاهير، هذا لا يمكن. لأنه عندي يقول إذا كنت محتاجا يعني للفطر، يعني مو مثل الصلاة لم تستطع يعني فصلي جاء هنا، إما أن تقول أنت صائم أو أنت مفطر، ونقول أنت مفطر أنت معذور. إذا العذر هنا أن تنتقل إلى الفطر، ليس العذر هنا أن يجوز لك أن تأكل بعض المفطرات. طيب دكتور باقي شيء تختم فيه؟ لا أبدا. هو طبعا كانت النقطة التالية بس حساس نكملها، هي قضية عفوا لعلها تكون في دقيقة يا دكتور. إيه جدا. وسأغلق الأسئلة. التدخلات التشخيصية لسحب الدم، بس أنا أريد أن أصل فيها لنفس النقطة. التحاليل أو الأشعة أو المنظار، أنا كنت أريد فقط أن أصل إلى نقطة المنظار، منظار القسطرة سواء كان عن طريق جدار البطن أو للأمعاء أو للرئتين أو للمثانة. هذه المناظير الشيخ كان قال إنها، هل نقول إنها مفطرة أو لا؟ هي النقطة إنه إحنا ما نستطيع أن نعمل منظار ناشف إن صحت العبارة. يعني هذه أيضا معلومة لازم تأخذونها في الاعتبار، لابد من استخدام السائل. السائل إحنا نستخدمه في جانبين، جانب مرهم على المنظار من الخارج ليرطب مروره خلال المريء، والجانب الآخر وأنت موجود داخل المعدة تحتاج إنك تنظف يعني مجموعة من المناطق، ما تستطيع تشوف الغشاء تحتاج تشوفه، فتضخ شيء من الماء. يعني هذه من لوازم إجراء المنظار. هل ممكن تعمل منظار على الناشف إن صحت العبارة، يعني فقط يعني وصولا للمسألة الفقهية؟ نعم ممكن، بس هو السؤال إنه هذا الخروج وهذا الدخول مدعاة للشعور يعني الرغبة في القيء، وتعرف طوال ما المريض أنت تعمل له المنظار وهو يشعر بمثل هذه الرغبة في الترجيع، فهنا هذا هو استقاء وليس أنه ذراعه القي، طبعا بفعل الطبيب يمكن ليس بفعل المريض، فأنا ما أعرف كيف تقديرها. لكن أيضا أنا أقول العينات من الأعضاء الجسم، هذه من التدخلات التشخيصية. إحنا بالنسبة لنا ما نجد أنها في شيء يفسد الصيام، يعني فيما نعرفه من الأحكام فيها، ما عدا أنك تحتاج. أنا عندي مريضة حتأتي يوم الأربعاء بتعمل عينة من الكبد، طبيب الأشعة هو اللي يعمل العينة، تحت الأشعة يعمل يعني تخدير بسيط تحت سطح الجلد، هم من يدخل العينة ويطلعها. هنا هذه الحقنة اللي تحت سطح الجلد اللي تعمل له التخدير، والعينة التي تدخل داخل الجسم، ويعني الإبرة، إبرة تدخل تأخذ الكبد وتخرج، ما هو وضعها؟ يعني هذا نوع من من من الداخل من الخارج بقصد المريض، لكنه ليس أكلا ولا شربا، وإنما يساعد في النواحي العلاجية بالنسبة للمريض أو التشخيصية. طيب جيد دكتور، يعني هذه طبعا جانب آخر اللي هو التشخيصي، بابه واسع، وهو فقط نماذج ولا النماذج متعددة الحقيقة في النواحي. لا هو يكفي أنه حفزنا الفقهاء على التأمل في المسائل، حذرنا الفقهاء من التناقض، وحثثنا الفقهاء على ضبط الضوابط. يعني حقيقة أنا أشكر الدكتور أحمد، وحقيقة يعني كان يعني متعاونا جدا إلى أقصى الحدود، يعني حتى إلى حدود تحرج من يتكلم معه وينسف. حقيقة نشكر لكم، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل فيهم وزين أعمالك. الله يحسن إليك، وأنت كذلك. بالعكس، أنا الحقيقة أنا أشكر الشيخ عبد العزيز وجزاه الله خير، يعني من تسبب لنا في هذا أخونا الدكتور عطل الرحيلي، اللي هو يعني له ظروف صعبة، ونسأل الله أن بالمناسبة هو ابنه مريض، ونسأل الله أن يرفعه بالعافية. لكن أنا كنت أقول للدكتور عطل الله بالعكس، أنا بالنسبة لي فرصة أني أجلس، لأنه هي كثير من هذه المسائل نحن كأطباء من غير يعني الملكة الفقهية أحيانا نحاول أن نقرأ فيها ونستوعبها، قد لا نستطيع استيعابها. أنا في تقدير أنه مثل هذه الجلسات يعني ليس فقط أنتم من تستفيدون منها، بل نحن يعني استفادتنا أكبر، ولعلك يعني تكرمنا بزيارة قادمة إن شاء الله مرة أخرى. أتشرف جدا دكتور. الله يحفظك ويسلمك. الله. بالمناسبة المسألة شائكة جدا، ولا تظنونها بالسهولة، مسألة حقيقة تحتاج تأمل. أنا شخصيا قرأت أكثر ما وقع على يعني تحت يدي في المسألة هذه، حتى الآن لم أقرأ فيها بحثا يشفي غليلي. إن كان أحد منكم يعني يتصدى لهذه المسألة فيعيد بحثها مرة أخرى. وأكثر الإشكالات فيها ضابط ما يلحق بالأكل والشرب، والقضية الثانية ضابط الجزء المعفو عنه في هذه المسألة. أنا أقول إنها ما زالت يعني مكان للبحث، ولا يغرنكم ولا يهلنكم كثرة الكتب أو الأبحاث المطروحة فيها. بالمناسبة أمثل من كتب في ذلك هو الشيخ أسامة خلاوي، وإن كان كتابه ليس الأشهر، لكن أنا في ظني أنه أمثل من كتب في هذه الزاوية هو في النوازل المتعلقة بالتداوي في الصيام، يعني هو حقيقة أكثر من يعني طرح إشكاله. الآن معنا الشيخ أحمد الرشيد، اللي هي عند معنى القياس في الكفارات. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله، وأنا حقيقة مسرور بتواجدي معكم، واستفدنا من الدكتور الله يجزاه خير فوائد جديدة علينا يا أهل العلم الشرعي، والدكتور عبد العزيز جزاه الله خير غلفها بما يعني من قايل يصعب معرفة الحكم، ولكن بما يساعد إن شاء الله في معرفة الحكم. مسألة القياس في العبادات هي يعني مسألة واسعة، وكان في نظري وتقديري أن يبدأ بها قبل ما تفضل به الطبيب الدكتور الفاضل جزاه الله خير، لأن الآن النصوص التي وردت بتحديد المفطرات هل يمكن أن نتداولها على عجل الآن؟ النصوص التي وردت في القرآن أو في السنة وجاء فيها تحديد المفطرات، ما يمكن يفيدنا بها؟ نعم أكمل. لا نريد كلام فقهاء، نريد نص شرعي. نعم تفضل. طيب، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، معناها بعد أن يتبين فلا تأكلوا ولا تشربوا. طيب تفضل. طيب، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. طيب، فالآن باشروهن. طيب، إذن النصوص التي حددت المفطرات هي نصوص محدودة، والمفطرات التي حددت هي عبارة عن قضايا خاصة جزئية ولا عبارة عن قضايا كلية؟ طيب، قضايا كلية. إذن عندنا اليوم أشياء كثيرة جدا لم يأتي لها ذكر خاص في هذه النصوص، يعني مثل الأشياء التي ذكرها الدكتور قبل قليل أغلبها ينطبق عليه النص الشرعي ولا ما ينطبق عليه؟ ينطبق انطباق كلي، وإلا من حيث الفحوى والمعنى، من حيث الفحوى والمعنى. إذا المسألة استخدم فيها ماذا؟ استخدم فيها القياس. والقياس في العبادات مسألة مشهورة عند الأصوليين تكلموا عنها كثيرا. العبادات على قسمين من حيث يعني معرفة المعنى الذي شرعت العبادة من أجله. القسمان معروفان ومشهوران. القسم الأول العبادات معقولة المعنى، يدرك الإنسان لماذا شرعت هذه العبادة أو لماذا شرعت على هذا الوجه. والقسم الآخر هي العبادات التوقيفية أو غير معقولة المعنى، وطبعا لا يراد أن ليس لها معنى وإنما لا ندرك معناها. طبعا القياس يجري في أحد هذين القسمين، وهو ما عقل معناه. الأصوليين يتكلمون عن القياس في العبادات بكلام طويل، ويدخل فيه مسائل تكلم عنها الأصوليون أيضا وحصل فيها خلاف. هل ممكن أحد منكم يذكر أمثلة لمثل هذه المسائل؟ هي من جملة العبادات ولكن يعني خصت بشيء من البحث والكتابة والتأليف. يعني استغلال الوقت مثل الرخص، يقول القياس في الرخص هل هو جائز أو لا؟ الرخصة عبادة ولا هي عبادة؟ الرخصة عبادة إذن داخلة. طيب أيضا أحسنت، الكفارات والكفارة أيضا عبادة وهي داخلة، وأيضا الحدود. وهذا يدلنا على أن بحث المسألة بالعنوان المذكور وهو القياس في العبادات أولى من بحثها مفرقة، القياس في الرخص في الكفارات في الحدود وما إلى ذلك، لأن مذهب العلماء فيها جميعا مذهب متسق. ومن المعروف عند الأصوليين وغيرهم أن الأحناف يتجهون إلى أن الأصل في الأحكام ماذا؟ التعبد ولا التعليل؟ هو نعم صحيح مذهب الأحناف دائما يتجه إلى معرفة المعاني، لكن في هذه المسائل هو اتجه إلى أن الأصل فيها التعبد، الأصل فيها التعبد، بينما ذهب الشافعية والجمهور إلى أن الأصل في الأحكام التعليل. طيب هذا يدلنا على أن الذي يرى القياس في العبادات في الكفارات في مسائل الصيام وفي غيرها هم الأحناف وإلا الآخرون؟ نعم هم الآخرون. ولذلك إذا ذهبت إلى مثلا فتاوى العلماء المتقدمين تجد أن الأحناف يتوسعون أكثر من غيرهم في المفطرات ولا أقل من غيرهم؟ ها؟ إذا كانوا مثلا الآن عندنا البخاخ مثلا أو اللزقة أو ما إلى ذلك، إذا قلنا ما في قياس في العبادات معناها أنه مفطر ولا غير مفطر؟ ها معناها أنه غير مفطر. إذا الأحناف أوسع في هذا المجال ولا أضيق؟ أي الأحناف أوسع. ربما يعني يأتي في ذهن الإنسان لماذا الأحناف اتجه هذا الاتجاه، لماذا يقول مثلا البخاخ ما يفطر، مثلا اللزقة ما تفطر، مثلا بعض الحقن ما تفطر؟ لأنه عنده أساس عام، الأساس العام فيه أن القياس العبادات ما فيها قياس، والحكم بالتفطير حكم شرعي يفتقر إلى دليل، ما عندنا نص شرعي لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع، وباب القياس مقفل. إذن ما بقي لنا طريق آخر، فنبقى على الأصل أن الأشياء لا تفطر إلا ما جاء إلا ما ورد في الدليل. طبعا الكلام في المسألة طويل، ولكن باختصارا نأخذ لنا مثالين أو ثلاثة نتكلم عنها فيما يتعلق بالصيام، باب الصيام. عندنا أشهر المسائل في الكفارات في الصيام كفارة من جامع في نهار رمضان، قد جاء فيها النص الشرعي كما هو معروف عند الجميع. طيب في غير الجماع، في غير الجماع يعني مثلا الاستمناء، الاستمناء مفطر ولا غير مفطر يا أخوان؟ بالاتفاق أنه مفطر. نعم هناك من يرى أنه مفطر وهناك من يرى أنه ليس مفطر، وهذا سؤال يطرح نفسه، ما دليل من قال بأن الاستمناء يفطر؟ نعم طيب إنسان جامع ولم ينزل، ها. نعم لا الأخ ذكر ملمح آخر، يعني مثلا الدليل في الاستمناء هو في الغالب أنه يدع شهوته ولا لا؟ طيب يا أخوان الشهوة هذه كلام عام ولا كلام خاص؟ طيب النوم في الغرفة الباردة في الصيف الشديد ما هو بمشتهى؟ ها؟ أي حديث؟ طب هذا ما له علاقة، هذا العلاقة بالجماع ما له علاقة بالاستمناء. على كل حال هذه المسألة يعني ينظر إليها من حيث هذا النظر. طيب إنسان أكل أو شرب في نهار رمضان، الكفارة جاءت في الجماع في نهار رمضان، أكل أو شرب في نهار رمضان يجب عليه كفارة ولا ما يجب عليه كفارة؟ نعم طبعا من يرى القياس في الكفارات ها يقول يجب عليه الكفارة نظرا لأنه يعني حقق المعنى الذي جاء في النص الشرعي. لماذا جاءت الكفارة في حق من جامع في نهار رمضان؟ لماذا؟ قد يقال انتهك حرمة الشهر، فمن انتهك حرمة الشهر بهذا من أكل أو شرب فإنه يكون قد انتهك حرمة الشهر. أيضا من المسائل التي يكثر ورودها مسألة الترخص، والرخص قسم من أقسام العبادة كما قلنا قبل قليل. نأخذ مثال في غير الصيام ثم نرجع إلى مسألة الصيام. الآن الجمع بين الصلاتين في الحضر يجوز في بعض الأحوال، مثل ماذا؟ مثلا المرض، جيد، مثل المطر. طيب لو جاء مثلا غبار شديد هل تجمع الصلاة لأجله أو لا تجمع الصلاة لأجله؟ نعم، هناك خلاف بين العلماء، منهم من يرى الالتزام بالنص لأن هذه عبادة والعبادات الأصل فيها التوقيف، ومنهم من يقول لا، لماذا شرع الجمع في المطر؟ نعم، رفع المشقة والحرج على الناس، المشقة والحرج في الغبار قد يكون أشد، كذلك في العواصف الثلجية مثلا في بعض البلدان، هو ليس مطرا لكنه ربما يكون أشد من المطر في إيذاء الناس أو في إتعابهم وما إلى ذلك. فمن العلماء من قال بجواز الجمع في مثل هذا. طيب نرجع إلى الصيام. الآن الرخص في السفر في الصيام إنما هي الرخص في سفر ماذا؟ سفر الطاعة. طيب من باب التقوية، إنما شرع الإفطار في السفر من أجل تقوية الإنسان على مشاق السفر. طيب من كان مسافرا سفر معصية هل يترخص بمثل هذا أو لا يترخص؟ نعم، المسألة أيضا فيها كلام طويل لأهل العلم، منهم من قال إن الرخصة إنما شرعت من باب التقوية والطائع هو الذي يقوى، أما العاصي فإنه يعاقب ولا يقوى، ولذلك ربما يسافر رجلان سويا يجوز لأحدهما أن يفطر وأن يقصر الصلاة ولا يجوز للآخر، نظرا لأن الأول سافر سفرا مباحا أو سافر مثلا للحج أو للعمرة إذا كان مثلا في صوم نفل مثلا إذا كان في الحج أو في العمرة إذا كان مثلا في رمضان، بينما الآخر ربما سافر ليقطع الطريق أو ليسرق أو لأمر آخر. هنا فرق بين هذا وهذا، إن هذا سفر طاعة وهذا سفر معصية. من المسائل المتعلقة بالقياس في العبادات ما يتعلق بالقياس في ماذا؟ في الحدود. أيضا الحدود هل يجري فيها القياس أو لا يجري فيها القياس؟ الكلام فيها طويل لأهل العلم، والخلاف فيها أقوى من الخلاف في غيرها، لأنهم يقولون الحدود تدرى بالشبهات والقياس يعتبر شبهة لأنه من باب الأحكام الظنية، من باب الأحكام الظنية. طيب نريد مثال الآن على إجراء قياس في مسائل الحدود، نريد إجراء يعني مثال، في مثال مشهور ومعروف يتعلق بحد شارب الخمر. حد شارب الخمر كثير من العلماء يرى أن الدليل دل على تحديده بثمانين جلدة إنما هو من باب القياس. قياس على أي حد؟ نعم، على حد القذف إذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، فكما جاء في الحديث المعروف والمشهور. فهنا قياس في هذه المسألة، وإن كان بعض العلماء يرى أن هذا ليس من باب القياس، ليس من باب الحد، وإنما هو من باب ماذا؟ وإنما هو من باب التعزير. طيب العبادات الآن قلنا حنا رخص وقلنا كفارات وقلنا حدود، بقي أشياء أخرى غيرها ولا بس هذه؟ الآن نعم، حد يقاس على حد آخر. الآن مثل لا يسمي حدا، يسمي حد. الآن لو سألتك ما حد شارب الخمر؟ ما في إشكال، عندك تعزير، لكن عند طائف من العلماء، نعم عند طائف من العلماء أنه الحد على 80 جلدة. نعم، الحديث حديث علي رضي الله عنه حينما استشار الصحابة فقال أحدهم، أو حديث عمر، قال إذا سكر هذا وإذا هذا افترى أرى أن يجلد حد القذف. لكن أليس قياسا؟ النص من النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ هنا القائل من هو؟ في محرمات من أي باب؟ نعم يقاس، مثل ما أعطني مثال حتى أتصور السؤال. ها؟ نعم، لا حتى هذا كثير منهم الآن يعني يرى أن عقوبة من يأتي عمل قوم أهل لوط يقاس على الزنا ويفرق بين المحصن وغير المحصن، هذا الكلام في حد أيضا، فالمسألة داخلة في هذا النطاق. حتى ما تركنا الصلاة، في عندنا أيضا من العبادات أمور أخرى لا تدخل فيما ذكرناه، يعني مثل عبادات المحضة. أحسنت. عبادة ليست من باب الرخص ولا من باب الكفارات ولا من باب الحدود، هل يجري فيها القياس أو لا؟ مثل ماذا؟ السواك مثلا، سجود الشكر هل يشترط له الطهارة أو لا يشترط له الطهارة؟ منهم من قال يقاس على السجود. أيضا قضية الطواف، الطواف هل يشترط للطواف الطهارة أو لا يشترط للطواف الطهارة؟ منهم من قال إنه يشترط له وقيس على الصلاة كما جاء في الحديث إن ولكن أبيح لكم أن تتحدثوا وما إلى ذلك. على كل حال الكلام في المسألة طويل والوقت المتبقي قليل، ونلتقي إن شاء الله في مناسبات أخرى. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.